الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. من مفاتيح دخول الجنة الصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة والسلام عليه حق له صلى الله عليه وسلم، واجب على الأمة، واجب على كل من اتبعه واتبع النور الذي أنزل به، وحقه علينا جزاء ما قدم وما ضحى بأبيه أمي صلى الله عليه وسلم، وما فتح من القلوب وما سهل من العلوم وما قدم من النور، فحقه علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا حق مشروع أوجبه الله وأوجبه رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات. فهنيئا لمن أكثر من الصلاة عليه، بل في حديث صحيح يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، وكتب له بها 10 حسنات، ومحى عنه بها 10 سيئات، ورفع 10 درجات. خاصة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن لها ميزة عند المؤمنين، والأوقات الفاضلة مثل شهر رمضان ومثل عصر يوم الجمعة، وفي مجالس العلم، وفي التقاء الأصحاب، وفي إلقاء الخطب والدروس والمواعظ. يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد علمت؟ يعني بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه الترمذي وغيره. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو أحق الناس بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ومردود الصلاة والسلام علينا، وأكثر الناس صلاة وسلاما عليه هم أقربهم منه صلى الله عليه وسلم. وصيغ الصلاة والسلام عليه مثل صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم على نبينا، ومثل الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم الحديث. فكل ما حصل به لفظ الصلاة والسلام على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام استوجب صاحب الصلاة صلاة الله ودعاء الملائكة ورحمة أرحم الراحمين، بل يصلي عليه سبحانه وتعالى 10 صلوات. فيا أيها المسلمون والمسلمات، عمروا مجالسكم بالصلاة والسلام عليه. من الأدب إذا ذكر أن ترفع صوتك بالصلاة والسلام عليه. الجافي البخيل من ذكر صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. وفي حديث صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولما ارتقى صلى الله عليه وسلم منبرا أو درجة منبره قال: آمين. قالوا: أما أنت يا رسول الله على ماذا؟ قال: أتاني جبريل الآن فقال: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا، حتى أن الشافعي كتب في كتاب الرسالة عبارة جميلة نفعه الله بها، يقول: فصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه وسلم، صلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه كلما غفل عنه الغافلون. فالواجب عند ذكره صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وعند كتابة اسمه أن توضح بدون رمز، لا يكتب رمز صلعم أو صاد كما يفعل بعض الكتاب، بل يكتب صحيحا صلى الله عليه وسلم. وإن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أفضل، وقد قال بها كثير من أهل العلم. وينبغي علينا أن نعرف أن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا كثيرة، منها اتباعه صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أخبر، والذب عن سنته، ونشر تعاليمه في الناس، والصلاة والسلام عليه التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صلي وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلاشتفى ناظري من منظر حسن، ولا تفوه بالقول السديد فمي، وإلى لقاء.